أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا طلب مني رجل سلعة أحضرها له، وعندما أحضرتها سألني عن المبلغ فذكرت له المبلغ مع زيادة، وقصدي من هذه الزيادة قيمة إحضاري لها وتعابي، علما بأنه يظن أنها قيمة السلعة ولم يعلم أني أخذت الزيادة، وعلما بأني أستحي أن أخبره بأني أخذت زيادة، أثابكم الله. إذا قال لك أحد: اشتري لي سلعة، فإنه لا يجوز لك أن تقول له إن قيمة السلعة كذا إلا بحقيقة الثمن الذي اشتريت به السلعة، ولو خسرت ما خسرت. فإذا سألك كم قيمة الشيء الذي اشتريته تقول قيمته كذا وكذا، ثم بعد ذلك تقول له إن هذا كلفني إحضاره كذا وكذا. وأما التاجر فإنه إذا قال: رأس مالي في السلعة كذا، قال بعض العلماء في بيع المرابحة يجوز له أن يحتسب الكلفة، لأنه فرق بين التوكيل أن يقول لك اشتري لي السلعة وبين البيع والشراء، لأنه في البيع والشراء يبين رأس ماله، يعني جميع ما خسره في البضاعة، بغض النظر عن كونه خسر في الرقبة نفسها، العين المشتراة، أو في الوسيلة التي توصل بها إلى السلعة، فيفرق بين الأمرين، لأنه قد تلتبس هذه المسألة بهذه المسألة. إذا قال لك اشتري لي السلعة الفلانية ثم سألك بكم اشتريتها، بكم اشتريتها، فإنه يسألك عن قيمة السلعة نفسها، وارمي بالحياء وراء ظهرك وقل له اشتريتها بكذا وخسرت 50-40 في أجرة السيارة التي نقلتها. وأما أن تضيف هذه الأجرة إلى أصل القيمة وتقول اشتريتها بها، فهذا فيه نوع من الغش، لأنه سألك عن قيمة السلعة الأساسية، وعليه فإنه لا وجه لك أن تستحي أو تمتنع. إذا استحيت فأنت الذي تتحمل مسؤولية حياءك معه، لكن لا تخبره إلا بالحقيقة. فرق بين أن يقول لك كم رأس مالك في السلعة وأنت تبيعها، وبين قوله بكم اشتريت هذه السلعة. بكم اشتريت سؤال محدد عن الثمن الذي دفعته للبائع، فتصدقه وتقول له الحقيقة، والله تعالى أعلم.